باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل. صفة استحسين جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعامل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حدى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببيات واجب فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون المصحوب ألوام اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع ألسما من الخالة ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسيما.